الدرس الرابع عشر، هدف الأنبياء النهائي. في الدرس السابق قرأتم أن للأنبياء هدفين كليين في مهمتهم الإلهية، أحدها معرفة الله وتوحيده في العبادة والتقرب إليه، وهو أمر يرتبط بحياة البشر الروحية وسعادته الأخروية، والآخر هو إقامة العدل والقسط ومحو الظلم والتمييز، وهو يرتبط بحياة البشر الدنيوية المادية. والآن ينطرح هذا السؤال، وهو: هل كان الأنبياء ثانويين في رسالتهم يسعون إلى تحقيق الهدفين المذكورين كل بصورة مستقلة، أم أنهم كانوا يعتبرون أحد الهدفين أصليا والآخر تبعيا ومقدمة للآخر أو متمما له؟ وعلى الفرض الثاني، أيهما هو الهدف الأصلي عند الأنبياء وأيهما هو التبعي الثانوي؟ إنها هنا عدة احتمالات. أولاً، لقد ظن البعض أن هدف الأنبياء الأصلي كان هو ضمان سعادة البشر الدنيوية وإقامة القسط والعدل ومحو الظلم والتمييز، وأن الأنبياء جاءوا لكي يمنعوا من الاختلافات والتجاوزات وكل أشكال العدوان، وأن يجعلوا حياة البشر مقرونة بالأمن والطمأنينة والرخاء والوفاء والرفاه، وإنما أكدوا على وجوب معرفة الله وحثوا على عبادته والإيمان بالميعاد والمثوبات والعقوبات الأخروية والقيم الأخلاقية كالعدل والإحسان والتضحية والإيثار والدفاع عن المحرومين والمستضعفين، من أجل أن يستفيدوا من كل ذلك في إقرار العدالة الاجتماعية ومحو الظلم والتمييز. لقد قال هذا الفريق: ما هي فائدة توحيد النظر ومعرفة الله في حد ذاتها؟ فنحن سواء عرفنا الله أو لم نعرفه، عبدناه أو لم نعبده، فماذا يجدينا ذلك؟ وماذا يستفيد الله تعالى من ذلك؟ يجب أن يعتبر ذلك وسيلة للتوحيد الاجتماعي وإقامة المجتمع الخالي عن الطبقات. ثانيا، ولكن المحققين والعارفين بالإسلام الواقعيين يعتبرون الهدف الأصلي والنهائي في دعوة الأنبياء ومهمتهم هو تربية النفوس البشرية وإصلاح حياة البشر الأخروية، وللوصول إلى هذا الهدف يعتبرون التوحيد النظري والإيمان بالميعاد والإيمان بالنبوة والعبادة والتسليم أمام الله الواحد الأحد وتزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحسنة مفيدا بل وضروريا لذلك. ولدعم هذه النظرية نشير إلى عدة أمور. أولاً، يستفاد من الفلسفة الإسلامية ومن الآيات والأحاديث أن الإنسان من جهة روحه الملكوتية كائن مجرد وأعلى من المادة والماديات، وأنه باق مخلد لا يفنى بالموت، بل ينتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة ليرى هناك نتيجة أعماله الصالحة أو السيئة. إن الإنسان باعتبار روحه الملكوتية في حال حركة وتكامل دائمين، فهو يريد الله ويطلبه بفطرته وينجذب إليه بجبلته، ويرى كماله وسعادته وصلاحه في معرفة الله وعبادته والتقرب إليه، وأن حياته الأصلية هي حياته النفسية الروحية والأخروية. ثانيا، لقد صرح في العديد من الآيات والأحاديث بأن الدنيا والأمور الدنيوية ليست بذات قيمة هامة، وأن حياة الإنسان الأصلية والقيمية هي حياته الأخروية والنفسية. وللمثال قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة الكهف آية 46. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سورة الحديد آية 20 إلى آية 21. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. ثالثا، وصفت الدنيا في أحاديث كثيرة بأنها ممر لا مقر، وأنها مكان مؤقت، وبأنها مزرعة الآخرة، وأنه بالتالي يجب أن يستفاد منها لبناء الحياة الأخروية الخالدة وتشييدها. ونذكر على سبيل المثال ما يلي. قال علي عليه السلام: ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها، وأصبحت تفضيكم وترضيكم، ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها، وهي وإن غرتكم منها فقد حذرتكم شرها، فدعوا غرورها لتحذيرها وأطماعها لتخويفها، وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها. نهج البلاغة، الخطبة 173. وقال علي عليه السلام: فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. نهج البلاغة، الخطبة 132. قال علي عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. نهج البلاغة، الكلام 203. من هذه الآيات والأحاديث ونظائرها العديدة البالغة حد المئات، يستفاد أن حياة الإنسان الأصلية التي خلق لأجلها إنما هي حسب نظر الإسلام ورؤيته حياته الروحية والأخروية، وأن الحياة الدنيا وسيلة لضمان السعادة الأخروية. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن هدف الأنبياء الأساسي والنهائي أيضا هو أن يمهدوا للبشر طريق التقرب والكمال والفوز بالسعادة الأخروية. ولا يمكن لأحد غير الأنبياء الذين يعلمون عن الله أن يوقف البشر على مثل هذا الطريق. وقد اعتبر الأنبياء الإيمان بالله وبالمعاد والإيمان بالنبوة وعبادة الله الواحد والتخلق بالأخلاق الحسنة الطريق الوحيد للوصول إلى السعادة الأخروية. وعلى هذا الأساس يتأيد الرأي الثاني. وأما الرأي الأول الذي يعتبر إصلاح أمور الناس المعيشية الهدف الأصيل والنهائي للأنبياء فهو مرفوض لأنه يخالف الآيات والأحاديث. غير أن مقصودنا ليس هو أن الأنبياء لم يعتنوا أبدا بإقامة العدل والقسط ومحو الظلم والتمييز، بل كانوا يعتبرون العمل والسعي وإسداء الخدمة للناس والعمل بالقسط والعدل إذا تم على أساس أخلاقي من أفضل العبادات وأحسن القربات، لأن هذه الطريقة يمكن لأن بهذه الطريقة يمكن توفر الحياة الإنسانية الاجتماعية وتوفر البيئة المناسبة لتزكية النفس وتهذيبها ولعبادة الله الواحد الأحد. ومن هنا يتضح بطلان القول بأن الأنبياء كانوا ثنائيين في أهدافهم وأنهم كانوا يعتنون بالأمور الدنيوية والأخروية على حد سواء، لأنه قد تبين من المعلومات السابقة أن الدنيا ليس لها في نظر الأنبياء إلا قيمة مقدمية وإلا قيمة كونها مزرعة للآخرة، ويمكن فيها القيام باكتساب الكمالات النفسية والسعادة الأخروية. وأساسا لم يكن الأنبياء يفرقون بين الدنيا والآخرة ولا يقيمون بينها حدا مميزا، بل كانوا يسعون دائما وأبدا إلى أن يجعلوا الأمور الدنيوية في طريق تكميل النفس وضمان السعادة الأخروية. فكروا وأجيبوا أولا، ما هو الهدف النهائي من مهمة أو في مهمة الأنبياء؟ ثانيا، بينوا أدلة ذلك. ثالثا، كيف تبطلون الاحتمال الأول؟ رابعا، كيف تبطلون ثنائية الأنبياء في أهدافهم؟ خامسا، احفظوا الآيات وتعلموا.